وبكل ما أولي خب وابي بنتك العذراء الباتوني وابا عليها وبنيهما أهلي المراتب والقرب وبصاحبك الغر الكرام جميعهم أهلي التقى والفضل حقا والأدب لا تسلمن في الحياة لفتنة وبعلية وكذاك عند المنقلب صلى عليك الله ما بلغ المنق من ربه عبد لجانبك انتسب والآل قران والصحاب بأسرهم ومن اقتدى بهداهم الأسنى الأحد وسلامه يبقى على مر المدى وأماله من هل مزن وانسكب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إليك رسول الله يا من جاء العاني لا جاء نحو يارى من همومي وأحزاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا تسلمنا للنوائب واشفعا لنا عند رب واسع الفضل ما رسول الله فأنت لنا نعمة شفيع وما لنا سواك ولي نرتجيه لذا الشان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ما لو جاء الورى إليك ففازوا باقتراب وَاللَّهُ